فلا بأس، أو جارية خاف أن تحمل وإذا حمل تعتق عليه فلا بأس بهذا، لعلة شرعية وحكمة شرعية لا بأس بالعزم. في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله يطوف على نسائه بغسل واحد وهن جسد، وبعدما وهبت عائشة وهبت سودة يومها لعائشة ثمانا فيما التسع، لأن يوم سودة صلى لعائشة صلى لها يومان فصلها فيما التسع. هذه يد العجوز لو رتبت جماعا لزوجات الأربع أو الثلاث أو الزوجتين في وقت واحد رتبه ونظمه فلا حرج، لأنه ليس فيه جور في هذه الحال وساوى بينهن في ذلك. فلو رتب جماعا أو زيارة لهن جميعا في وقت معين فلا بأس، كان بيزور النساء في العصر كل يوم يمر عليهن بالعصر، ثم إذا بلغ التي هو يومها ويومها بات عندها، فلا بأس أن يخص الرجل لزوجتيه أو زوجاته الثلاث أو أربع زيارة خاصة بعد العصر أو في الليل أو جماع في وقت خاص من الليل أو النهار يعدل فيه فلا حرج فيها، من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الله ولي التوفيق. الحمد لله. شو هذا؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد يقبل الزوجين فلا بأس، اسم موقتا عامة موقتا إذا الحمل يضر المرأة أو يعاد عندها أطفال لأن يضرها الحمل بسبب خالها فأرادوا تأخذ الحمل وقتا ما أو لمنع العادة حتى تصوم رمضان أو ما أشبه ذلك. المقصود إذا كان بسبب موقتا مريض الزوجين إذا كان يخشى كثر الأولاد إذا كان يشق عليهم ومسؤول عن الله لا مطلوب وجودهم تزوجوا وزوجوا فإن مكاثر من الوقت، أما إذا كان يشق على المرأة لأجل كثرة الأولاد ما تستطيع معه الحضانة والعمل والنشاط في تربيتهم. نعم. كيف يجمع بين القسم النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته وبين هذا قسم قسم إذا عدلت هذا قسم إذا قسم بينهن وجعل وقتا خاصا لهن جميعا هذا عدل يعني تكون السيارة لهن جميعا ما يخص بعضهن ولا بعض يتوضا بين كل جماعين ما في الحديث ويرسل عند الأخيرة وهذا من أنس لا بد أن سمع من لم يخبر به العلم على سيده لا بد أن أخبر بذلك حتى يتعلم الأمة هذا الشيء لو لا أن أخبرهم ما جرى عن السنن. العزل أحسن الله عليك من العلة الشرعية إذا كان لمصلحة الصحيح ولا تركه أولى لأن العزل نقص في اللذة فإذا عزل ضعفت اللذة لكن إذا ترك البني في فرجها أتم من اللذة فإذا دعت الحاجة إلى هذا ولا تركها. تعدد في الزوجات الأصل أم الانفراد بزوجة واحدة؟ تعدد في الأصل فانشحوا ما طابت من مثلا وثلاثة وربعة فإن خفت ما لا تعدلوا فواحد جعل الوعدة عند الخط من التسع لك اثنتين أو ثلاثة فلا بأس. والجمع بينها السلام عليك بين قول لها زوجة الانفراد وبين النساء إلى خاصهم فلا تميلوا يعني الإنسان يستحيل وكونه معصومهم معصوم قد يقع لكن يستحيل يستغل من جلال ليس بحب القلب ليس بحب القلب لا حب القلب معهونة مثل ما قصص اللهم هذا قسمي فيما عملك فلا تلومني فيما تملك ولا أعمل. سأل الله عبد كيف نرد على من يرون أن التخليل من النسل هذا من جهة ترد عليهم بأنه جهل الرسول أمر بالتزوج لكي تكفي الأمة تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة كما زاد الأولاد سأل خير وأجر إلى الله الصحة وتكفي الأمة. لعلها مكان أولا ثم نصف أو بعد الخفي لا يضر لا حرج فيه إنما الممنوع هو الوالد الظاهر هو أن الخفي كان يعني عزلا وهو قتل ليس بقتل القتل يكون يقتله بعد ما نفخ فيه الروح. والأمة أحسن الله إليك إذا كان يخشى أن يأتي منها ولد لا بس يعني أنها حتى تبقى في ملكه حتى يستطيع بيعها قيمتها. نعم. العدل بين الزوجات في البيتوتة هل المقصود به الجماع ولا مجرد البيع؟ البيتوتة وجود عندها وما الجماع لهم هوى قد يشط واحدة ولا يشط الأخرى. لا تستطيع هذه المودة القلبية ما مهما كان فالعزم فهو لا يستطيع، لا بد يقصر، لكن عليه الاجتهاد. ولهذا قال وله حرص فلا تميلوا كل الميل. الواجب عليه هو الاجتهاد والتحدي. نعم. احسن الله اليك. الالتهاب قبل 80 يوم يجوز؟ في الاربعين الاولى لا باس، للمصلحه في الاربعين الاولى خاصه للمصلحه، لانها من للمصلحه الشرعيه. وقبل نفخ الروح لان هذا يشبه العزم. اما في الاربعين الثانيه والثالثه وبعدها يمنع. احسن الله اليك. يعني ما يكون العزم مباح الا اذا كان لمصلحه؟ لا يكون افضل. العزم بحصل مباح، لكن كان العزم الا فالافضل تركه في مصلحه شرعيه. الله يرحمك. ما قال لنا قسم الزوجات غير واجب، اما سائر الامه واجب. هذا ظاهر النصوص ترجي من تجربته الى النساء. لكن النبي قاس عدل، اللهم هذا قسم فيما عملت حتى يتعلم الامه، فلا تلومي فيما تملك ولا عملت. صلى الله ما الرب جل وعلا والسعاده ترجي من تشابهته ومن يمتاز من عدل فلا دون هذا، ذلك ان تقر عليهم ولا يحزن ويظن بما اعتنى كلهم. اذا كان الرجل مزواجا مطلق هل يكون هذا عينه فيه لا سؤل عنه؟ اذا كان لامر شرعي لا باس، كان الحسن كذلك من علي تزوج امه كبيره والمغيره بن شعبه هو جماعه، اذا كان لمقصد شرعي فلا باس، اما لله عده فلا ينبغي. المترتبة على إسقاط السقف بعد ما تنفخ فيه الروح ولا بعد 90؟ في الأربعين ولا فقط، وبعدها يحرمونها لأنه انتقل من طور النطفة إلى طور العلق. لا يمنع إلا لعلة شرعية، مثل كونه دم نفاس الدم نازل مع المرأة. ما يصير نفاس إلا إذا تحلق صار فيه رجل ولا يد علامة، في الطور الثالث وغالب يكون في الطور الثالث يكون ما رجل ولا يد إذا بان فيه خط الإنسان حس النفاس. أما إذا كان مجرد دم ولا بان شيء ما يكون نفاس، من ده فسد. صلي تصلي حتى لو لم تنفخ الروح. نعم، ولو ما انفخ يكون نفاس إذا علم أنه إنسان بيد أو رجل أو شبه ذلك. هذا النفاس 40 يوما إلا أن تطهر قبل ذلك. أحسن الله إليك. هجر المرأة أحسن الله إليك، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة أم كذلك للأمة شهرا مثلا؟ ولا تتخافون من تقرأ القرآن ولا تتخافون فعظوهن مش بعده أجرهن عامل المكمل إذا رأى مصلحة لمدة شهر لا بأس. لا ما هو شهر ولا أقل ولا اللي يرى فيه المصلحة. باب الصداق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشان. ونشان. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالصداق. الصداق أصله مال أو منفعة حسب ما يتيسر يكفي ولو قليل، لقوله جل وعلا أن تنفعوا بأموالكم. الواجب أن يرتقي المال شيئا ولو قليلا، وإذا أصدقها شيئا يسمى مالا كفى ولو قليلا، لقوله جل وعلا أن تتقوا بأموالكم أحسنها على المسافحين. في حديث صفية النبي اعتقها وجعل عتقها صدقة، معلوم أن العتق منفعة عظيمة تقوم مقام المال، فجاء له مهرًا لها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن عتق الجارية يكون صدقا له، إذا عتقها من نيته زوجها صار صادقا له. كانت صفية من سبايا خيبر، وهي بنت حيي بن أخطب، وهو من رؤساء اليهود من بني النضير، فسبيت واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فات في يده وزوج عتقها وجعلت لها صدقة. فظهر من هذا أنه لا بأس أن يعتق الجارية وأن يعتقها صداقة، وأن المنفعة تقوم مقام المال. فإذا أعتقها على أجرة بيت أو أجرة أرض أو تعليم معين، يعني سورة من القرآن أو تعليم أحاديث معينة أو ما أشبه ذلك، كفى كما يأتي إن شاء الله. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العشرة من خالص كان صلاة الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان عشرة أوقية ونصف، يعني نصف أوقية، يعني 500 درهم. هذا صدق نسائه صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود أغلبهن، يعني أغلبهن، وإلا فصية عتقها صدقها. وأم حبيبة اعتقها أمهرها عنه النجاشي ب4,000 دينار، لأن الرسول خطبها وهي في الحبشة وأصدقها له النجاشي. وبعث عمر بن أمية الضمري في ذلك وكيلا له في الزواج. فالمراد يقول لها اصدق نسائي غالبا نسائي، وهذا يدل على انه يشرع التخفيف للوهوب وعدم التكلم. ونا اصدق غالبا نسائي 500 درهم يدل على ان الافضل عدم التكلم في الوهوب وتسهيلها، لان يكثر الزواج وتقل العنوسه ويقل تعطل الرجال من الزواج. كل ما خف المهر كثر السفر، كل ما ثقل المهر قل السفر. والحديث لا الحديث فاطمه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لا لعائشه تعطيها شيئا، دل على انه اذا اعطاها شيئا من المال كفر. فقال لا عندي شيء، فقال اين الوجه الفطريه، يعني كفر، فدل على ان ما تيسر من المهر كفر قليلا او كثيرا. ياتي حديث كم اسمه خاتم الحديث، فإذا زوجها على 10 دراهم، على 100 درهم، على ملابس معينة، على طعام معين، لا بأس به، فله بأس. يأتي ما يتعلق بهذا إن شاء الله. والحديث الرابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها امرأة نكحت يعني تزوجت وإن نكحت تزوجت على صداق أو حباء أو عدة فهو لها قبل عزوج النكاح فهو لها، وما كان بعد أخرج النكاح هو لمن وقتها، وأحق ما أقول معي رجل أمته هو أخر. هذا يدل على إذا تزوجت على صدق معين أو هبة معينة أو عيلة معينة فهو لها قبل أسمى منها. قال أنا أتزوجك على كذا وكذا من النقود، أو على أن أعطيك كذا وكذا، أو شر، أو على أن أعطيه كذا وكذا، سواء سلم لها أو وعدها إياه، فهو لازم له، متى وعدها ذلك نزلت وكان صداقا له، أو وهبها إياه قال هذا صداق في وردت بذلك فلا بأس، إذا كان قبل أصل النكاح. أما بعد تمام العقد إذا أعطى لها شيء أو أخاها فهو له، إذا تم العقد على مهر معين أو على عدة معينة وما أشبه ذلك، ثم أعطى بعض أقاربها كأخيها أو أميها أو عمها أو أبيها شيئا فهو له. وأحق ما فيها الرجل نفسه أخرى، يحق الناس بالإكرام أبوها وأخوها، وأن يعطى شيء تنزل شيئا من المساعدة مما يعين على تسهيل النكاح وتسبيح الأمور. هذا الباب المعروف الذي يستعان به على تسهيل امر النكاح. والحديث صحيح رواه جماعه من جريج عن عمر بن شيخ، وابن جريج صلح بالسماء هو حديث صحيح يدل على التفصيل ما كان قبل عصر النكاح هو المرأة، وما كان من عطية بعد العصر هو المرأة. وفق الله من يرضى. نعم النسائي نعم. الله سبحانه وتعالى بالنسبة لجعل الجارية عتقها صداقة، هل يشترط له شهود؟ لا بد من نيته، نيته بل ما يهتم جارية ملكه يكفي نيته. المال من عدم حذاء نعم أو حذاء المشي الحذاء العطية العطية نعم. أبدا أبدا جعل جعل الإنسان أو أنت حره وعشق صداقة لك أو أن تحرها على أن تزوجك أو على أن تكون زوجة لي أو ما أشبه، يعني عبارة ستة لها المقصود. البنت للرجل نعم الهبة يعني زيها بنته أي نعم إذا نوى الزواج وقال قبلت على الشهدين وهي صغيرة فبعد بلغت التسع لا بأس، مثل ما زوجنا الصديقة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة من دون علمها، أما إذا بلغت التسع فلا بد من إذنها ولا بد من مهر، لا بد من مهر لا بد من إذا وهبها ولا يسمى شيء يجب لها مهر المهر، مو شرط يسمى المهر. لكن بعض الناس أطلع عنك لا يعني ينقصها عن مهر المثل يجب لها يجب لها مهر المهر لا إذا الصغيرة سمح أبوها لا بأس. في الهبة لا بد أن ينوي أنها تكون زوجة له في المستقبل أو مجرد التلفظ على أنها مهر لها على أنها مهر لها وهبها على أنها مهر لها. نعم بعض الناس صلى الله عليه وسلم لو إذا دخلت مثلا ابنة صغيرة على رجال في المجلس وكذا قال هذه لك إن كبرت ما يفعل النكاح له شروط كان يذهب وقت ويأتي هذا الرجل بعد إذا اتفقوا بعد حين يأتي الزواج بعدين يعني هم هذا ما يسمى زواج يتوقف على إمضاء والدها لابد من إمضاء والدها ولابد من شاهدين يحضران العقد ما يتم أسأل الله ما يتم إلا شاهدين من دونية الزواج وقول الزوج قبل وهي تكون صغيرة دون التسع ومن إمضاء التسع لابد تستأذن قبل الزوج عفى الله عنك إذا كان الأب خاص إذا قبل الزوج عفى الله عنك لكن لحفظه لكتاب الله أو شيء من هذا بدون ما هل لا الواجب واجب المال أن تبتغوا بأمواله إلا عند الحاجة عند العجز ينبغي لا يزوجها بالقرآن إلا عند العجز إذا وجد ولو قليل زوجها بالمال لأن الرسول قال لا تمس ولو خاتمها كما يأتي إن شاء الله. إذا علم الزوج أن الأب سيأخذ المهر كله يصلحوا يا بنت الأب يصلحوا نعم. إذا ما دفع إليها المهر هل الزواج يكون غير صحيحا؟ نعم إذا ما دفع إليها المهر هل يكون الزواج غير صحيحا؟ الزواج صحيح نعم مو بشرط المهر يريد مو بشرط الشرط إمضاء العقد والشهود وعدم الموانع أما المهر لو زوجها بدون مهر يجب لها مهر نعم. نعم قول مئة وشوي مئة وشوي مئة وقليل تسمية المهر في العقد يا شيخ ما هي شرط تسمية المهر في العقد ما هي شرط